الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له، تفضيلا له، يعني هذا فيه إشارة أنه الإمام سيدنا أبو بكر الصديق هو أفضل من غيره، ليس فقط هو أولهم، ليس أنه أولهم في الخلافة بل أولهم أيضا في الفضل، وهذا هو الذي جرى عليه يعني جماهير أهل السنة. وهذه المسألة فيها يعني قد يثبت فيها خلاف، وبعضهم قد يدعي فيها إجماع متأخر ونحو ذلك، لكن يعني الإمام الطحاوي هنا قال تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، تفضيلا له عندما يقول نثبت الخلافة، يعني الخلافة الصحيحة، الخلافة بشرطها الصحيح من دون أي اعتراض، من دون أي انتقاد، من دون إظهار أمر واستبطان اعتقاد آخر، خلافة صحيحة. وعندما نقول نثبت الخلافة أيضا، نعتقد أن الصحابة أيضا أثبتوا الخلافة لسيدنا أبي بكر الصديق على هذا النحو أيضا، غير أبي بكر الصديق من الصحابة أثبتوا له الخلافة باعتقاد منهم أنها خلافة صحيحة، خلافة صحيحة، سواء سيدنا عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع وجميع الصحابة، لم يشكك أحد من الصحابة في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النحو نفسه خلافة صحيحة. وهكذا نعتقد في الصحابة أيضا أنهم أثبتوا الخلافة لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنها خلافة صحيحة، لم يعارضوا فيها ولم يقدحوا في أساس انعقادها له إلى آخر هذا الكلام، ولم يعني لم يرد أيضا عن الصحابة قدح في خلافة أبي بكر الصديق ولا قدح في خلافة هؤلاء الخلفاء الأربعة سواء عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه على النحو السابق، على نحو الأساس، خلافة يعني الخلافة، الخلافة الصحيحة، الخلافة الكاملة، ما قال ملك، قال خلافة، ملك لا مش ملك، خلافة، تمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم تكون ملكا عظوما، ثم تكون بعد ذلك تصير خلافة ملكا، نفس الخلافة. لماذا سماها خلافة تصير ملكا؟ لأن هؤلاء الملوك الذين هم كانوا يسمون أيضا بالخلفاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح حقيقة يعني وصفهم بأنهم على نهج الملوك. لماذا سموا أنفسهم خلفاء؟ ولماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تكون الخلافة ملكا؟ لأنها نقصت في طريقة انعقادها على النحو الذي بيناه سابقا. طب لماذا بقيت خلافة؟ لأنهم كانوا يعلنون بأنهم يقومون بأمور المسلمين في دنياهم، في أمور الدين والدنيا على منهج الإسلام، على وفق الشريعة الإسلامية، وهذا هو مفهوم الخلافة، هذا هو مفهوم الخلافة، يعني أن يعلنوا ذلك ويقوموا به بحسب طاقتهم وقدرتهم. إذا واحد قصر، إذا واحد كذا، هذه أمور أخرى، لكن أساس الانعقاد على هذا الأساس، الانعقاد أساسا يبنى على هذا. ثم بعد ذلك بعضهم قد يصبح يعني من الذين يطبقون مفهوم الخلافة على نحو عالي جدا، وبعضهم يقل، وبعضهم في هناك إذا تفاوت في تطبيق هذا الأمر على النحو نفسه الذي كان بين الخلفاء الراشدين، كلهم راشدون لكن هناك تفاوت أيضا بينهم، كل واحد منهم بحسب مقامه وبحسب قدرته وبحسب طاقته، والله سبحانه وتعالى ندعوه أن يرضى عن الجميع. ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا على النحو نفسه بأنه خليفة راشد، خليفة وليس ملكا خليفة، لأنه انتخب انتخابا ورضي به المسلمون وأقام الشريعة بحسب وسعه، وإن خالفه من خالفه لا لم يخالفوه في أنه خليفة، خالفوه في بعض تطبيقات بعض الأمور، ولم يعهد ولم يعني يعلم أن أحدا منهم حتى الذين خالفوه والذين قاتلوه لم يعهد عن أحد منهم أنه أنكر خلافته، أنه أنكر إيش خلافته. وهم الخلفاء الراشدون، إيش يعني الخلفاء؟ الذين قاموا بحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلفوه في أمور المسلمين بحسب الأحكام الإسلامية وبحسب الطاقة البشرية. خلافة راشدة، خلفاء راشدون، الراشدون يعني من الرشد، الذين بلغوا الغاية من الرشد يعني الاقتداء والاهتداء إلى الصواب بحسب الطاقة الإنسانية. والأئمة المهديون، والأئمة إيش؟ المهديون. هذا هو ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة كما وضحه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذا القدر لا محل للنزاع فيه أصلا عند أهل السنة والجماعة. خالف بعض الفرق الإسلامية الأخرى مثل الخوارج، خالفوا مثلا في فترة من الفترات في خلافة من؟ سيدنا عثمان، وخالفوا أيضا في خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عن الجميع، لكن لم يخالف أحد من الخوارج في خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. مثلا الشيعة خالفوا في خلافة الجميع أو في إمامة الجميع إلا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لأنهم يعتقدون على النحو الذي لفتنا النظر إليه سابقا وكما سنوضحه الآن، أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو أصلا منصب يعني بالخلافة من عند الله سبحانه وتعالى ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتوقف كونه إماما على انتخاب المسلمين له، بل يعتقدون أنه إمام في حال كون أبي بكر الصديق خليفة، لأنهم أيضا يفرقون بين الخلافة والإمامة، فيقولون هو إمام بتنصيب الرسول صلى الله عليه وسلم له حسب الأدلة التي سنلفت النظر إليها أو سنلفت النظر إليها بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. انعقدت له الإمامة، والإمامة أعم من الخلافة، إلا أنه كان يعاون، هذا اعتقادهم، أنه كان يعاون أبا بكر الصديق وعمر الخطاب من باب أنه إيش يحاول تحسين الأمور بحسب الطاقة وبحسب قدرته، ولهم في ذلك تأويلات ساذجة سخيفة لا يلتفت إليها يعني العقلاء في الحقيقة، يعني أهل العقل والنظر السديد لا يلتفتون إلى مثل هذه التأويلات والتعسفات في تفسير انعقاد الخلافة لهؤلاء الأئمة الأربعة، ولا يلتفت إليهم أيضا في تفسيرهم لمجريات التاريخ الإسلامي، لأن تفسيرهم أيضا فيه نوع من بقدر كبير جدا من التعسف. إذن هذا هو جملة. طبعا بعض الفرق الإسلامية الأخرى لها يعني تحفظات على بعض الخلفاء ونحو ذلك، لكن هذه أهم الفرق التي أحببنا أن نلفت النظر إليها، الفرق التي يعني لفتنا النظر إليها. وبينه وبين أهل السنة غالبا حصل النزاع، يعني أعظم النزاعات حصلت بين هاتين الفرقتين مع أهل السنة. الآن نلفت النظر فقط إلى بعض الأدلة، نناقشها مناقشة سريعة بقدر الطاقة، التي اعتمد عليها الشيعة في دعوى أن الخلافة يجب أن تكون لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نحن نعلم كيفية استخلاف سيدنا أبي بكر الصديق، وسنورد شيئا من ذلك لاحقا إن شاء الله في أثناء أيضا تكملة أو إكمال هذه المناقشة. لكن الشيعة كما قلنا يعتقدون أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو منصب بالخلافة والإمامة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا على في ذلك على دعواهم أن الإمامة هي صنو النبوة. إيش يعني صنو؟ يعني قسم ومكملة ويعني محايثة للنبوة، يعني مرافقة للنبوة، في نفس مرتبة النبوة من حيث الوظيفة لا من حيث نزول الوحي ونزول التشريع على النبي. فلذلك يعتقدون أن الإمامة تكمل وظيفة النبي، تكمل وظيفة النبي من حيث ما هو إيش نبي. ولذلك اشترطوا للإمام أن يكون معصوما كما اشترطوا في النبي أن يكون معصوما. لذلك يعني نسبوا للإمام كثيرا من الصفات المنسوبة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك لأنهم أصلوا الإمامة على أصل النبوة من بعض الاعتبارات لا من جميع الاعتبارات. يعني هم لا يقولون أن الأئمة أنبياء، لا يقولون ذلك، لأنهم لو قالوا ذلك لكفروا. لاحظ كيف، يعني أهل السنة يكفرونهم، هم لا يكفرون أنفسهم لو قالوا ذلك، لكن هذا كفر لأنه فيه إيش؟ اعتراف أو فيه إقرار بأن هناك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم أصلا لا يقولون بذلك، لكنهم نسبوا للأئمة كثيرا من الصفات المنسوبة للأنبياء وخصوصا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وبعضهم بالغ، يعني بالغ كثيرا عندما قال إن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو أفضل من جميع الأنبياء أصلا، لأنه مساو في الفضل تقريبا إلا يعني شحطة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا كان النبي نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء، فعلي أيضا أفضل من جميع الأنبياء، وهذا يعني عبارة عن غلو. لاحظ كيف، وأدلتهم لا تسعفهم في إثبات هذا المطلب. وبعضهم بل كثير منهم يدعي أن الإمامة ليست إمامة في تبليغ الأحكام ولا في إقامة الأحكام بين المسلمين أو بين الناس في هذه الحياة الدنيا، بل هي أيضا يسمونها هنا يعني الإمامة إمامة تشريعية وإمامة إيش؟ تكوينية. تشريعية يعني يقومون بحق الشريعة، وتكوينية يعني لهم سلطان في عالم إيش؟ التكوين. لهم سلطان في عالم التكوين، حتى لو كما يعني روي في بعض رواياتهم، حتى لو انعدم الإمام ساخت الأرض، ساخت يعني انعدمت، فكأنهم يعني يعتقدون أن الأرض هذا العالم الدنيا الحياة الدنيا التي نعيش بها إنما تكون قائمة يعني موجودة لوجود مين؟ الإمام، لوجود الإمام. نعم، هذا الكلام يشبه كلام بعض الصوفية في الكتب إن هو المدار. يعني الصوفية ليس كلهم طبعا يعتقدون في الكتب هذا المعنى، يعني بعض الفرق الشاذة تعتقد في الكتب هذا المعنى، لكن طبعا القطبية موجودة يعني كمصطلح عند صوفية أهل السنة، لكن لا يعتقد صوفية أهل السنة في الكتب هذا الاعتقاد، ولو اعتقدوا فيه هذا يعني لا دليل عليه، لكن هم لا يعتقدون هذا المعنى أبدا. ومن اعتقد هذا المعنى أقل شيء يعني يقال فيه، إحنا لا نريد أن نناقش يعني هذا الأمر بتفصيل، أقل شيء أنه لا دليل عليه، ولك أن تتصور ما يكون بعد ذلك. لكن الصوفية أهل السنة وإن أطلقوا اسم القطب والوتد ونحو ذلك لا يريدون به أن هذا العالم يقوم بهم، لا، من باب الدعاء ومن باب الاعتقاد بهم حسن الاعتقاد ونحو ذلك، أكثر من ذلك لا بد عليه من دليل، وأنا لا أعلم أنهم يقولون بذلك، يعني بل أعلم أنهم لا يقولون بذلك، يعني الصوفية الحق لا يقولون بذلك. من قال به فقد انحرف عن اعتقاد أهل السنة، انحرف، هناك انحراف عن اعتقاد أهل السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نقرأ بعض العبارات على عجل. قال الإمام الأصبهاني في كتاب تثبيت الإمامة، هذا كتاب جميل جدا ويعني صغير لكنه من أحسن ويعني أفيد الكتب التي ألفت في هذا الباب، يعني في باب الإمامة والرد على الشيعة ومناقشة أدلتهم وتثبيت الإمامة. قال تثبيت في هذا الكتاب، قال فيقال للإمامية الطاعنين على المهاجرين والأنصار اجتماعهم على تقدمة الصديق رضي الله تعالى عنه، أكان اجتماعهم عليه على إكراه منه لهم بالسيف أو تألف منه لهم بمال أو بعشيرة، فإن الاجتماع لا يخلو من هذه الوجوه. يعني كان مضبطهم للصحابة، يعني معطيهم مصاري راشيهم زي ما في نواب الآن برشوا يعني بعض الناس، ولا قهرهم قهرا زي ما في ناس أيضا بخوف ناس بجاههم وبقبائلهم وبقربهم من الحكام، أو إنه يعني عشيرة كبيرة جدا هم يعني لأجلها لم يتصف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لا يستطيع أحد أن ينسب لسيدنا أبي بكر الصديق أيا من ذلك أبدا، لا أنه أكرههم، ليس من يفعل ذلك سيدنا أبو بكر الصديق، ولا أنه تألف يعني ما اشترهمش، يعني ما دفع لهم مش إيش مصاري حتى يشتيهم صح، وليست له هذه العشيرة التي يخاف منها أصلا، التي يعني آل هاشم أكثر منه، شايف عشيرة سيدنا عمر أكثر منه، الأمويين أكبر منه، فيعني لا يقال هذا. إذن قال فإن الاجتماع لا يخلو من هذه الوجوه، وكل ذلك مستحيل منهم، قال منهم مش فقط منه، منهم يعني من أبي بكر الصديق ومن الصحابة، يعني هذا هذه الاستحالة وهذا الامتناع وهذا وعدم المقبولية لهذا، نحن لا نقول فقط إنه هذا مستحيل وممنوع تصوره أن يصدر من سيدنا أبي بكر الصديق، لا يستحيل أن يصدر أيضا من إيش من الصحابة، يستحيل أن يقبله الصحابة، يعني لأن الصحابة أيضا عدول وثقات ورجال وكانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقبلون من أحد أن يعني يغشهم أو يخيفهم أو يشتريهم بمال؟ هذا لا يقبلوا، فهذا كل منهم جميعا من الطرفين غير متصور، مستحيل. لاحظ كيف الكلام، قال لأنهم أهل المدح والمنقبة والدين والنصيحة، باختصار لأنهم جميعا، ولو كان شيء من هذه الوجوه أو أريد واحد منهم على المبايعة كارها لكان ذلك منقولا عنه ومنتشرا، يعني ما سمعنا انه في واحد حكى يا جماعة الخير انا اجا ابو بكر الصديق بعت لي اثنين او ثلاثة وغصبوني غصب، انه ما عهدنا ذلك، والصحابة لو كانوا خافوا في اول ايام ابي بكر الصديق بعد ما توفى كان ممكن يحكم صح؟ طب يمكن يقول والله كنا خائفين من سيدنا عمر بن الخطاب لانه كان صاحبه وزميله، زي التصورات السخيفة عند الشيعة لانهم كانوا يعتقدون ان الشيخين عاملين مؤامرة، وكثير من الاغبياء من اهل هذا العصر الكتاب يعني ماشيين على نفس النمط، يعني في أفلام هندية وأفلام هوليودية عندهم بألفوها بمشوا يعني يسعون إلى ترويجها. فبعد ما توفى يعني سيدنا عمر كان بإمكانهم يحكم، طب بعد ما توفى سيدنا عثمان كونه برضو كان يحن عليهم من بني أمية والمروانيين وإلى آخره، بعد ما توفى ما الذي كان منعهم على أن يقولوا إن والله يا جماعة الخير قبل أكثر من 25 سنة كنا مجبورين أو كنا خائفين؟ لم يعهد من أحد منهم شيء من ذلك أبدا، فلا موجب ولا مسوغ لادعاء ذلك أصلا. قال أو أريد، قال فأما إذا اجتمعت الأمة على أن الإكراه والغلبة والتألف غير ممكن منهم وعليهم، شوف كيف منهم وعليهم على اثنين في الطرفين، يعني يتكلم منهم يعني من أبي بكر الصديق وعليهم يعني على الصحابة، لذلك التعميم العبارة والتعميمي هذا العامة يعني جميلة جدا ودقيقة ومقصودة كما لفتنا النظر. قال فقد ثبت أن اجتماعهم لما علموا منه من الاستحقاق والسابقة، إذا بطلت وجوه الاجتماع الأخرى اللي هي الإكراه وإنه عشيرة ومال وإلى آخره، لم يبقى هناك إلا إنهم فعلا اقتنعوا به وقبلوه رئيسا لهم وعليهم لما له من صفات وسابقة واستحقاق، وقدموه وبايعوه لما خصه الله تعالى به من المناقب والفضائل. هذا هو السبب الوحيد الذي يمكن لنا أن نفهم هذه الحادثة. طبعا نحن نعلم أن كثيرا من الناس لهم طرائق شتى في التشكيك بمثل هذا الكلام، لكن هذا طبعا الكلام يعني نستطيع طبعا أن نناقش تفاصيل هذا الكلام ونناقش روايات، لكن نحن نقتصر على القدر الإجمالي لأنه الكلام في هذا الكتاب يقتصر على الإجمال فقط، يقتصر على الإجمال. الله أكبر الله أكبر. طيب احنا لا نستطيع يعني انه نطيل اكثر من ذلك للأسف، يعني انا بقترح انه الدرس القادم نبدأ الساعة 5:30 حتى يتغير التوقيت، يعني يكون معنا 45 دقيقة على الأقل، الى ان يتغير التوقيت ممكن ان نعمل الدرس بعد صلاة المغرب، ممكن أن يتم ترتيب الدرس بعد ذلك بعد صلاة المغرب، وندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالتوفيق والهداية إلى سبيل الرشاد والسداد، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. يعني حقيقة كنت أنا مخطط أنه نناقش كل الأدلة يعني، لكن هذه تحتاج إلى وقت طويل، وإن شاء الله يعني نحاول أن نقطع منها ما نستطيع في الدرس القادم.